على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. وانتهينا من شرح هذا البيت، أليس كذلك؟ انتهينا من شرح هذا البيت. وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وأمي وأجري سكن دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا. ما زلنا في ياءات الإضافة التي تقع قبل ايه همزة قطع الايه المكسورة اللي هي احنا بدأنا من عند ايه وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح اولي حكم سوى ما تعزل بناتي وانصاري عبادي ولعنتي وما بعده ان شاء بالفتح اهملا. وفي اخوتي ورش يدي عن اولي حما وفي رسلي اصل كسى وافي الملا. احنا ما زلنا في ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة القطع المكسورة. كم عددها؟ وثنتان مع خمسين. طب كم عدد ياءات الإضافة بالإجمالي؟ 212. خدنا منهم كم؟ 99 اللي هي واقعة، واقعة قبل همزة قطع ايه مفتوحة، وهذه 52 قبل ايه الواقعة قبل همزة القطع المكسورة. قال رحمة الله عليه: وأمي وأجري سكن دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا. أنا برضو كما حدث في اللقاء السابق استذكر القرآن، أنا هقول الكلمة وعايز بعد منها همزة قطع ايه مكسورة. فيما سبق كنا بنطلب منكم همزة قطع مفتوحة، الان انا عايز بعد كلمة ايه وامي الهين، وامي الهين، خلاص. هو بيقول ايه وامي واجري سكن دين صحبة، الدال لمن؟ الدال لابن كثير. طيب وصحبة حمزة والكسائي وشعبة، كامل عدد كده ثلاثة ونص إمام، ثلاثة ونص. من النص سيدنا شعبة، شعبة. يبقى الإمام ابن كثير بتمامه، الإمام حمزة بتمامه، الإمام الكسائي بتمامه، وكام ومين وشعبة، يبقى ثلاثة ونص. يبقى لو قسمناهم السبعة يبقى الباقي كام؟ مين الثلاثة ونص التانيين؟ خلاص عشان نكمل يبقى حفص النص، هنعد ثلاثة. مين الثلاثة؟ نافع وابو عمرو وابن عامر. هو بيقول ايه هنا وامي واجري، يبقى خلي بالكم وامي واجري سكنا، نقل من الترجمة الى الفتح لانه ايه وما بعده إن شاء بالفتح أهمل إلى رسلي وفي رسلي أصل كسى. الكلام معطوف على ترجمة الإيه فتح ياء الإضافة، اما الان حيدي العكس. منتبهين معي؟ قال وامي واجري سكن دين صحبة. يبقى دين صحبة كيف يقرؤون هذه الكلمة؟ وامي الهي. خلاص. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهي، وكل على اصله في المد الايه بقى مد منفصل، بقى مد منفصل. يبقى هنيجي نقول معانا الامام نافع بتمامه، ومعانا كمان مين؟ الامام ابو عمرو بتمامه، بتمامه يعني من الراويين. خلاص. ومعانا الامام ابن عامر بتمامه، وحفص يقرؤون العكس. بقى هو قال سكنة يبقى العكس الايه؟ الفتح. ولذلك انتوا بتقرأوا دية اللي هنا، المصريين اللي موجودين هنا بيقرأوا في رواية حفص ايه؟ وامي الهين. خلاص. وكذلك واجري، اجري وتركها مطلقة، وردت كم موضع؟ خدوا عندكم واحد في يونس، واحد في يونس، واثنين في هود، وخمسة في الشعراء، خمس مواضع في الشعراء. يبقى واحد في يونس اللي هو آية 72 في سورة يونس، وآية 29 و 51 في سورة هود، والشعراء 109 و 127 و 145 و 164 و 180 وفي سبأ موضع واحد. يبقى عدينا كم موضع كده؟ يونس واحد، هود اثنين، الشعراء خمسة، يبقى بقى كام؟ تمانية. طيب وسبأ واحد يبقى تسع مواضع. ياخدوا بالكم أمي إلهين إن أجري إلا، كل المواضع إن أجري إلا، المواضع اللي وردت اللي هي عددها تسعة في يونس، في هود، في الشعراء، في سورة ايه؟ سبأ. نعم؟ لا نعدهم تاني. يونس واحد، هود اثنين، خلاص؟ ومعانا هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في الشعراء، هود فيها موضعين، وموضع في سورة ان اجري الا. من الذي يقرأ ان اجري الا؟ ها؟ عكس دين صحبة. هيبقى مين الباقي؟ ما انا قلت لكم دين صحبة اللي هي لفظ بيها اللي هم مين؟ ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة. كام الباقي من القراء؟ نافع وابو عمرو وابن عامر وحفص. يبقى من يقرأ ان اجري الا بفتح ياء الاضافة اللي هم خرجوا عن ترجمة ايه؟ دين صحبة. يبقى هذه ايه؟ ان اجري وامي الهين. حفص، ولاحظوا ان حفص ملوش في ايات الاضافة، ولكن القراءة ايه؟ القراءة سنة، القراءة سنة. هو احنا بنقرأ بفتح ياء الاضافة لحفص ورد شيء؟ لا، لم يرد فيما سبق. يبقى القراءة ايه؟ سنة. وامي واجري سكن دين صحبة، دعائي وابائي لكوف تجملة. انا هقول الكلمة برضو، دعائي الكلام الاول معطوف على الايه؟ على الاسكان. اصحوا بقى للترجمة، هو قال سكنة، يبقى اللي جاي كله هيبقى معطوف على الايه؟ على التسكين، انك تسكن ايه؟ ياء الايه؟ ياء الاضافة. والعكس يعني الباقون هيكونوا ايه؟ الفتح. دعائي، هات لي همزة قطع. الله يفتح عليك. دعائي الا، يبقى الكوفيون يقرؤون ايه؟ بالاسكان، كما قرأت دعائي الا، دعائي الا، وبقى اصبحت عندهم من قبيل المد الايه؟ الباقون المنفصل. الباقون يقرؤون ايه؟ دعائي الا، دعائي الا. من الباقون؟ الاربعة اللي فوق دول، يبقى ابن كثير، نافع، وابن كثير، وابو عمرو، وابن ايه؟ وابن عامر. خلاص. طبعا احنا الان ماشيين في المواضع التي ورد فيها ايه؟ خلاف. يعني هو في الاول بدأ ايه؟ بفتح اولي حكم، يبقى قولي حكم اللي هم اصل الباب هناك سما في اللي وقع قبلها همزة قطع ايه مفتوحة اهل سما بتمامين خرج من اهل سما عند المكسورة مين ابن كثير لا اصحوا معايا عن كده اصحوا معايا ولا اجيب لكم نسكافيه عشان تصحوا ها هناك خدوا بالكم الناس العلماء ائمة القراءات الذين يفتحون ياء الاضافة عند المفتوحة عند همزة القطع المفتوحة نافع وابن كثير وابو عمرو طب عند همزة القطع الايه المكسورة خرج مين خرج ابن كثير لانه بيقول لك ايه بفتح اولي حكم الالف لمين لنافع والحاء يبقى بعد كده لما هي الاثنين وخمسين خدوا بالكم الاثنين وخمسين بفتح اولي حكم في مواضع ورد فيها الايه ورد فيها الخلاف هو الان يذكر المواضع الخلاف اما ان يكون بالزيادة واما ان يكون بالنقصان انا بذكركم طيب وفي اخوتي ورش رجعت الورا انا خلي بالكم اخوتي اللي هي ايه من بعد ان نزغ الرجل الكبير اللي كان هنا الاسبوع الماضي الليبي ده اللي كان بيلحقني بسرعة ها اللي هي ايه وفي بيني وبين اخوتي ان ربي خد بالك هنا لك ورش يبقى خرج مين ومين والبصري خلاص طيب قال لك ايه يدي عن اولي حمن انت هعيد الكلام تاني انا بعيد الكلام تاني يدي وما انا بباسط يدي عن اولي حمن ايه اللي حصل دخل لا ما هو ابن كثير اصلا مش موجود ابن كثير اصلا مش موجود في المكسورة انما احنا بنقول هنا زاد زاد حفص خلاص طيب وفي رسلي اصل كسى اللي هي ايه كتب الله لأغلبنا انا ورسلي ان خلاص اصل كسى ايه اللي حصل خرج ابو عمرو ودخل مكانه مين انما نافع موجود كما هو طيب وامي ها وامي الهين يبقى موجود نافع وموجود مين وموجود ابو عمرو بتمامه ها ودخل معه مين ابن عامر اي وامي الهين ودخل معهم حفص كمان دول زيادة خلاص ان اجري الا برضو هم دول ودخل يبقى الايه العدد احنا في الاخر هنطلع 52 ياء اضافة انما الاصل في الباب هو هيعد عدد معين 25 ياء اضافة وقع فيها الخلاف والمسكوت عنه يرجع لمن اولي حكم الاولي حكم يرجع له ايه سوى ما تعزل اللي هي ورد فيها الايه ورد فيها الخلاف طيب احنا وصلنا فين دعائي الا يبقى مين اللي دخل مع نافع وابو عمرو ومع ابي عمرو صح صح معايا هو بيقول لك ايه دعائي وابائي لكوف كوف دول هيعملوا ايه هيسكنوا خلي بالكم انا سايب واحده بس اللي هي عماله ايه شغاله معايا انما الباقيين الرجاله نايمين خالص ايه الحكايه يبقى دول اللي هيقراوا بالاسكان يبقى الباقون مين نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يبقى دخل مين بقى في دعائي مين اللي زاد ابن كثير وابن عامر طيب دعائي وابائي بعدها ايه واتبعت ملة ابائي يا ابراهيم ادي ايه ابائي لانه اقول لك ايه دعائي وابائي لكوف تجملة يبقى الكوفيون يقرؤون ايه بالاسكان في كلمتي دعائي وابائي والباقون الاربعة الباقون اللي هم ايه نافع اعيده نافع وابن كثير وابو عمرو يقرؤون بالايه بالايه بالفتح ثم قال رحمة الله عليه طبعا تجمل دي ايه يعني لكوف خد بالك لكوف تجمل. ايه اللي تجمل لكوف؟ الاسكان. تجمل الايه؟ الاسكان. اي حسن عند ايه؟ عند اهل الكوفة. وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني ينظرني واخرتني الى حزني. ايوه حلوة على طول كده. اشكو ايه؟ وحزني على طول. اول ما اقول الكلمة اديني بعد منها همزة قطع ايه؟ مكسورة. وحزني طيب. وما توفيقي خلاص هي كده. ادي ادي ايه؟ وحزني وتوفيقي ظلال. الظاء لمن؟ للكوفيين. ومين؟ وابن كثير. ولا وبعدين الظاء وكوف مع المكي بالظاء. أي مش كوف مع المكي بالظاء يبقى ايه؟ الكوفيون وابن كثير. كم عددهم دولة؟ هيقرأوا بايه؟ بالاسكان. حزني الى وما توفيقي الا وكل على اصله في المنفصل. ابن كثير من ضمنهم هيقرأ بالقصر. هيتبقى معنا مين؟ عاصم وحمزة والكسائي كل على اصله. اللي يقرأ حركتين يقرأ، واللي يقرأ اربعة يقرأ، واللي يقرأ ايه؟ ستة يقرأ. طيب المسكوت عنهم مين؟ ما عاد عن الظاء. نافع اللي هم اصل الباب. نافع وابو عمرو ومعهم ابن عامر. دول يقرؤون ايه؟ حزني الا وما توفيقي الا. دول يقرؤون بالايه؟ بالفتح. وحزني وتوفيقي ظلال. وكده انتهى الكلام من ياء الإضافة الواقع قبلها همزة قطع مكسورة. تعالوا نعد اللي اتذكر فيهم الخلاف. امشوا معايا بسرعة. اول موضع ايه؟ لا استني. بناتي ادي واحد. انصاري اتنين. طيب عبادي ثلاثة. لعنتي اللي هي ايه في سورة صاد خمسة. طيب ستجدني ان دول كم موضع؟ ده ثلاث مواضع يبقى كده ثمانية. اخوتي عدوا معايا عدوا، انا بقول انتوا تعدوا. اخوتي يبقى تسعة. بيني وبين اخوة تسعة. طيب يدي عشرة. رسلي كم؟ طيب امي واجري 12 و8 25 مش كده؟ لا ده تسعة دولة تسعة. طيب يبقى 21. طيب احنا عايزين نكمل 25. طيب دعائي وآبائي بقوا كام؟ 23. طيب وحزني وتوفيقي 25 موضع ورد فيها وقع فيها الخلاف اما بالزيادة واما بالنقصان. الباقي كم موضع من 52؟ 27. وانت مغمض وانت مغمضة يقرأ الامام نافع والامام ابو عمرو بفتح ياء الاضافة. يبقى انا احفظ اللي ورد فيه الخلاف، اللي وقع فيه الايه؟ الخلاف. اللي وقع فيهم الخلاف اللي هم من اول ايه؟ بناتي وانصاري عبادي ولعنتي لغاية ايه؟ الى قوله ظلال. وحزني وتوفيقي ظلال. طيب الباقي المتبقي من المفترض ان ايه؟ مين يقرأ بفتح ياء الاضافة؟ اللي هم نافع. ومين؟ ابو عمرو. في مواضع، تسع مواضع موجودة في القرآن اتفق كل القراء على اسكانها. قال ايه؟ وكلهم. كلهم يعود على مين؟ على جميع القراء. وكلهم يصدقني ينظرني واخرتني الى. يصدقني اللي هي فين؟ في القصص. واخي هارون فارسله معي يصدقني. يبقى دي ايه؟ كل القراء ادي ياء اضافة ايه؟ الكل اتفق على اسكانها. طيب انظرني يلا حلوة فين وفين وفين؟ ها فين وفين وفين؟ في الاعراف وفي الحجر وفي سورة صاد. يبقى كده كم موضع؟ لا اربعة بيصدقني. طيب واخرتني فين؟ في المنافقون بقى كم كده؟ خمسة. اخرتني ما هو قالك اخرتني الى اهي لفظ بيها بقى كم كده؟ خمسة. طيب وذريتي يدعونني وخطابه يعني خطابه ذريتي تدعونني ذريتي يدعونني وتدعونني. طيب ذريتي اني اللي هي في سورة الايه؟ الاحقاف. واصلح لي في ذريتي اديك بقوا كام كده؟ ما تعدوا هناك كام؟ يصدقني واحد وانظرني ثلاثة واخرتني خمسة وذريتي. طيب يدعونني اليه خلوا بالكم هو قال وخطابه يدعونني لا يدعونني الاول يدعونني اليه في سورة ايه؟ في سورة يوسف في سورة يوسف. طيب تدعونني الى وتدعونني اليه دول في سورة ايه؟ في سورة غافر. تدعونني الى وتدعونني اليه دول بقوا كام؟ كده العدد تسعة. يبقى خدوا بالكم انتبهوا معايا انتبهوا يا احبة. يصدقني يصدقني اني اخاف ادي واحد. انظرني الى المواضع الثلاثة خلاص. طيب اخرتني الى خلاص ذريتي اني يدعونني اليه خلاص. والموضعين الاخرين اللي هم في سورة ايه؟ في سورة غافر. قال وكلهم يصدقني ينظرني واخرتني الى وذريتي يدعونني وخطابه. طبعا انا ما قلت ما نسيت من الاول خالص اقول لكم ارجعوا معايا من عند الكلام. وامي واجري سكن دين صحبة. اقفل قوسين على دول يلا من اول ايه؟ وامي واجري سكن الالم الرصاص. وامي واجري سكن دين صحبة اقفل قوسين وافتح من عند ايه؟ دعائي وابائي لكوف تجملة اقفل على دي ايه؟ قوسين. وحزني وتوفيقي ظلال اغلق عليها عشان بس نبقى عارفين ايه هنا ايه وهنا ايه. طيب افتح بقى القوس من اول وكلهم الى قوله وخطابه في البيت الثاني. وكلهم يصدقني ينظرني واخرتني الى وذريتي يدعونني وخطابه. الاول خدوا بالكم انتوا فهمتوا كلمة وذريتي عرفناها اللي هي ايه؟ انما هو بيقول ويدعونني يدعونني وخطابه يعني بياء الغيبة وبتاء الخطاب. يدعونني هنلاقيها موضع واحد اللي هو ايه؟ اللي هو واقع بعد منه همزة قطع مكسورة. يدعونني اليه اللي هي بتاعت سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب خطابه عايزين خطابه ويكون ايه؟ تدعونني ويكون واقع بعدها همزة قطع ايه؟ مكسورة. حلها في موضعين والاتنين في غافر. تدعونني الى تدعونني اليه ادي معنى ايه؟ معنى كلام الشيخ وخطابه وخطابه. وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها وخلصت كده طبعا الايه؟ يبقى كم اضافة موجودة في القرآن بعدها همزة قطع مكسورة؟ كم يا احبة؟ كم يا احبة؟ لا 61 61 61 مش كده ولا ايه؟ ها؟ لا ما انا قلت كان ياء، انا بقول دلوقتي سؤالي كان مطلق، كان ياء اضافه موجوده في القران وقع بعدها همزه قطع مكسوره 52 وبعدين التسعة دي. طيب هنيجي نقسم بقى، نقول نطلع تسعة اتفق جميع القراء على اسكانها ماشي. طيب ونطلع 25 اختلف فيها القراء، اللي زود واللي نقص واللي يعني في اقل شيء راوي واحد اللي هو في اخوتي ورش، وتوصل الى عدد كبير. الخلاف دائر بين ايه؟ بين الفتح والايه والاسكان. طيب وليه يبقى المتبقي 27؟ 27 اتفق الامام نافع والامام ابو عمرو على فتحها، واتفق الباقون على اسكانها. خلاص يبقى لما نيجي نقول اصل لما هتيجوا تعدوا في المصحف مش هتلاقوا 52، ده انتوا هتلاقوا 61. لازم تحفظوا التسعة دي كويس اللي هي من اول، وكلهم لازم يتحفظوا التسعة دولة عشان ما يجيش وانت بتقرأ ترتبك كده، هل دي من الايه من الايات اللي فيها خلاف ولا مفيهاش خلاف. طب لو كان فيها خلاف يبقى مين اللي قرأ، ما عشان ما تعملش ايه شوشرة على المعلومات. الحفظ التسعة دولة لابد ان ايه ان يحفظوا. خلاص خلصت كده الاثنين وخمسين. 52 وتسعة وتسعين مية كام؟ 151. ما احنا عايزين 212 يا ناس، مش كده عايزين 212؟ خدنا 99 وقع بعدها همزة قطع ايه مفتوحة، و 52 اللي هي ورد فيها الخلاف 52 وقع بعدها مكسورة. طيب قال لنا ده فيها 10 وقع بعدها مضمومة. قال طبعا البيت من اوله، من اوله وذريتي يدعونني وخطابه، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة. 10 مواضع، 10 مواضع لوحدهم. اعد لكم العشرة بسرعة وهم هيقولك في التسجيل. واني اعيذها، دي فين؟ في آل عمران. إني أريد في سورة المائدة، فإني أعذبه برضو في المائدة، إني أمرت واحد في سورة الأنعام والتاني في سورة الزمر، عذابي أصيب في سورة إيه؟ الأعراف. طيب إني أشهد في هود، أني أوفي فين؟ في يوسف، إني ألقي في سورة، إني أريد تاني اللي هو في القصص. أدي العشر مواضع كده، عدينا احنا 10 مواضع. إني أعيذها، إني أريد اللي هو بتاع المائدة، فإني أعذبه، إني أمرت موضعين. خلاص الثاني عذابي أصيب، إني أشهد، أني أوفي، إني ألقي، إني أريد اللي هو موضع سورة الإيه؟ سورة القصص. العشرة دولة مين اللي قرأ زي ما أنا قرأت كده؟ الإمام نافع فقط. هو بيقول إيه؟ وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، اتشكلت بالإيه؟ بالضمة. فعن نافع فافتح، خلاص يبقى تفتح القوس منين؟ وعشر، بس معايا بسرعة الله يرضى عليكم، وعشر وتقفل عند ايه؟ فافتح. فعن نافع فافتح، الله ده الهمزة المضمومة مريحة جدا، لا دخل فيها خلاف ولا دخل معاها فلان ولا علا، هو الامام نافع فقط الذي انفرد بفتح ياء الإضافة الايه الواقع بعدها همزة، خلاص همزة قطع مضمومة. يبقى معناها خدوا بالكم، نافع في المفتوحة ومعاه مين؟ ابن كثير وابو عمرو. نافع في المكسورة ومعاه ابو عمرو ومعه ابي عمرو. نافع في المضمومة ومشى الاثنين وهو لوحده. خلاص. فعن نافع فافتح واسكن لكلهم بعهدي واتوني لتفتح مقفلا. لكلهم الضمير هيعود على مين؟ على جميع القراء. بعهدي ردوا علي بس خلاص. بعهدي اوفي كل القراء يقرؤون بايه؟ قال واسكن اهو واسكن لكلهم. اسكن ايه؟ بعهدي اتوني افرغ. ما انا عايز همزه قطع مضمومه. ما انا اول ما اقول كده رد عليا خلاص. بعهدي اوفي اتوني بس. هما الموضوعين دول. الموضوعين دول وقع بعدهما همزه قطع ايه؟ والقراءه سنه. القراءة سنة. نافع ما لم يقرأ بفتح ياء الإضافة هنا. ما قالش إيه؟ بعهدي أوفي ولا آتوني أفرغ. طب اشمعنى يعني؟ ما كنت تزودهم بالمرة بدل ما يبقوا 10 يبقوا كام؟ يبقوا 12. القراءة سنة. القراءة سنة. لو كانت المسألة على القياس كان كله تسوى ببعضه. وما لقياس في القراءة مدخل. خلاص. لتفتح مقفلا. طبعا بعهدي اوفي دي في صورة ايه؟ متهيالي. طب اتوني في صورة ايه؟ ايوه في صورة الكهف بسرعة كده. خلاص. لتفتحها مقفلة. قال العلماء الشراح لتفتح بابا من العلم كان مقفلا. ده قاله الامام ابو شامة رحمة الله عليه. لتفتحها مقفلة. وبكده يا احبة انتهينا من ياء الإضافة الواقع بعدها همزة قطع ايه؟ همزة قطع بصفة عامة مش مضمومة. خلاص. يبقى خدنا ادي 10 99 و52 101 وادي 10 يبقى كام؟ اصل احنا لازم نعد 200 وكام 212. احنا عايزين 212 ياء إضافة وقع فيها الايه؟ الخلاف. فاكرين انا قلت لكم ياء الاضافة تقع قبل همزة القطع وقبل همزة الوصل وقبل بعض الاحرف الاخرى. طب قبل همزة القطع يبقى همزة القطع اما ان تكون مفتوحة واما ان تكون مكسورة واما ان تكون. طيب همزة الوصل اما ان تكون مقرونة بال واما ان تكون مجردة ايه؟ عنها. هو بدأ بالايه؟ المقرونة بأل. خلي بالكو يا آت الإضافة اللي جاية لازم يكون بعدها ايه؟ أل. متابعين معي؟ قال رحمة الله عليه وفي اللام للتعريف 14 يبقى كم واحدة؟ 14 مش كده؟ 14 كده احنا قربنا شوية اهو. وهناك قلنا 100 وكام؟ 161. يبقى معنى كده لو خلصنا دول هيبقى وصلنا لايه؟ 100 وكام؟ 175. قال وفي اللام للتعريف 14 فاسكانها فاش. وقفل القوس هنا. اللي سكن ال 14 سيدنا الامام المشار اليه بالفاء وهو الامام حمزه. فاسكانها فاش. طيب الامام حمزه واضح كده ان هو في ال 14 بس برضه ممكن حد يدخل معاه من الايه؟ من القراء. هنشوف كده. قال فاسكانها فاش وعهديه في علا. هنعد 14. عهديه عايز ال. خلاص. اللي هي ايه؟ لا ينال. وقال لك فاسكانها. هو الان الكلام معطوف على الايه؟ على الاسكان. يعني معنى هذا ان الامام حمزة ودخل معاه في هذا الموضع حفص. حفص يقرآن بايه؟ عهدي عهد الظالمين. يبقى الباقون عدد كبير اللي يقرؤون ايه؟ عهدي الظالمين. خلاص. ادي واحدة. فاسكانها فاش وعهدي في علا وقل لعبادي كان شرعا. اقفل عليها قوس. طبعا هناك انت قفلت عند ايه؟ وعهدي في علا. لا فاشل خلصت، بس اقفل عند ايه؟ وعهدي في علا، وعهدي في علا، منتبهين معي؟ وعهدي في علا. افتح القوس من عند ايه؟ وقل لعبادي كان شرعا، كان شرعا. الكاف لمن؟ والشين لمن؟ حمزة والكساء. يبقى مين اللي دخل مع حمزة؟ ما هو إمام الباب حمزة. مين اللي دخل معاه؟ ابن عامر والكسائي. قال وقل لعبادي كان شرعا. فين قل لعبادي؟ حط لي بعد منها ال. قل لعبادي الذين آمنوا بسورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. خلاص قل لعبادي الذين، يبقى كده دي موضعين. قال اقفل هنا، اقفل القوس عند ايه؟ قل لعبادي. وقل لعبادي كان شرعا، ايوه عند شرعا. وفي الندى حما شاعا، اقفل القوس هنا. وفي الندى الاول ناخد البيت كله على بعضه. وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حما شاع آياتي كما فاح منزلا. قفلنا القوس عند ايه؟ شرعا. هنفتح عند وفي الندى حما شاعا. في الندى اي عبادي وقع بعدها لم ال منادى، هي منادى يا عبادي. هل لا يمكن هم اتنين؟ لا اتنين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي، ويا عبادي الذين أسرفوا. هذه ايه؟ يا عبادي الواقع بعدها ايه؟ لم أل. ما ولك وفي الندى حما شاع. الحاء لمن؟ الحاء لأبي عمرو. طب والشين لمن؟ يبقى مين اللي دخل مع الإمام؟ حمزة. ما هو إمام الباب هو مين؟ حمزة. يبقى دخل معه ومين تاني؟ والكسائي. هناك دخل معه ابن عامر والكسائي. يبقى الكسائي موجود في ايه؟ كل عبادي ودية حمل شاء. آياتي كما فاح منزلا. الكاف لمن؟ والفاء لمن؟ هو حمزة ومستمر معانا. آياتي ايه؟ سأصرف عن آياتي الذين، سأصرف عن آياتي الذين، اللي هي في سورة الايه؟ في سورة الأعراف. خلاص وكده خلصت الكلام على ياءات الإضافة الواقع بعدها لم أل. خدوا بالكم، انتبهوا معايا. هو قال الباب لمن؟ فإسكانها ايه؟ فاشل. فإسكانها فاشل. طيب هنيجي نشوف المواضع التي أضيف مع الإمام حمزة البعض. أولها إيه؟ عهدي. هنعدهم دول اللي فيهم الخلاف من الـ14. عهدي دخل مين مع الإمام حمزة؟ حفص. طيب قل لعبادي دخل مين مع الإمام حمزة؟ طيب وفي الندى اللي هي ايه؟ يا عبادي دخل مين مع الإمام؟ يبقى دول موضعين، خلي بالكم موضعين. طيب آياتي مين اللي دخل مع الإمام حمزة؟ ابن عامر فقط. كم موضع دول اللي ورد فيهم الخلاف؟ اللي ورد فيهم إضافة مع الإمام حمزة كم موضع؟ 5 مواضع. يبقى باقي كم من 14؟ الباقي 9. التسعة يروحوا لمين؟ للإمام حمزة. هو هيعد الـ14 الآن، هيعيد عدها بالكامل اللي سبق وما هو آت. قال فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. هيعد الـ14 لاربعتاشر موضع. فخمس عبادي، انتبه يا بنتي، فخمس عباد اعدد، خمس عبادي سبق منها كام؟ ثلاثة، سبق منها ثلاثة، يبقى باقي ايه؟ باقي اثنين. الاثنين الباقين، الخمسة اللي الثلاثة اللي راحوا، وقل لعبادي والندى يا عبادي، خلاص. طب هو باقي اثنين، الاثنين عبادي الصالحون اللي في سورة الايه؟ الانبياء، خلاص. وعبادي الشكور في سورة ايه؟ سبأ. ادي خمس عبادي، يبقى معناها انفرد الامام حمزة بفتح ياء باسكان الياء عباد الصالحون وايه؟ عباد الشكور، خلاص. طيب وعهدي سبقت اللي هي عهدي ايه؟ الظالمين. طيب ارادني، ان ارادني الله في سورة الزمر. طيب وربي، ورب الذي قيدها بالايه؟ بالذي اللي في سورة البقر، ربي الذي يحيي، ربي الذي يحيي، يبقى قرأ بالايه؟ الامام حمزة قرأ بالايه؟ بالاسكان، خلاص. طيب آتاني في سورة مريم، آتاني الكتاب، آتاني الكتاب. آياتي سبقت اللي هي ايه؟ اللي هي سأصرف عن آياتي. طيب وأهلكني، احنا بنعد الخمستاشر، وأهلكني منها اللي هي ايه؟ إن أهلكني الله في سورة الايه؟ في سورة الملك. طيب وفي صاد مسني مع الأنبياء، مسني الضر ومسني، لا مسني الضر بتاعت الأنبياء، وبتاعت صاد مسني الشيطان، خلاص. طيب مع الأنبياء. ربي في الأعراف كملا، كملوا الخمس الأربعتاشر. ربي في الأعراف إليه، قل إنما حرم ربي الفواحش. طيب هعيد بقى الكلام تاني، دي الخمستاشر، عدوا معايا كده عشان نتأكد منهم. خمس عبادي، خلاص. وعهدي كام كده؟ يبقى كام؟ ستة. طيب أرادني سبعة، وربي اللي في سورة البقرة، آتاني، آياتي، أهلكني، مسني، يبقى كام؟ 13. مسني 2 13، ربي 14. ادي 14 ياء إضافة وقع بعدها همزة ايه؟ همزة وصل اللي هي مقرونة بأل، وقع بعدها لم أل. الإمام السخاوي رحمة الله عليه قال: فإن قلت، وفي الندى يدخل كلمته، في الندى، وفي الندى يدخل فيه قوله في الزمر: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، مش ده ندى؟ يا عبادي، يا عبادي الذين، مش ده ندى؟ اهو ندى، لوجود النداء ولام التعريف بعده، هذا متوفر فيه الشرط السابق. قال هو بيقول فإن قلت، خلاص. قال قلت، هذه الياء محذوفة في جميع المصاحف ولا خلاف فيها بين القراء من هذه الايه؟ الطرق. يبقى خرجت ايه؟ اللي هي ياء الاضافة بتاعت اللي واقعة او المحذوفة، اللي هي يا عبادي الذين امنوا. اما يا عبادي الذين اسرفوا فهي ايه؟ موجودة معنا، خلاص. يبقى كده 14، 14. يبقى بقى العدد كام؟ العدد كام كده اجمالي؟ 175 يا ناس، 99 و52 151 وعشرة 161 واربعتاشر 175. قال رحمة الله عليه: وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا. وسبع بهمز الوصل فردا، همزة الوصل منتبهين معي يا أحبة، همزة الوصل فقط بدون إيه؟ بدون أل، بدون إيه؟ بدون أل. يبقى سبع مواضع فقط، سبع مواضع. وهناك كام؟ 175. هيبقى وصلوا كام؟ 182. طب نعد السبعة، لأن السبعة دولة، لاحظوا اللي احنا خدنا اللي فات الأصل في الباب الماضي مين؟ حمزة. هنا المسألة متفاوتة، البعض يقرأ بكذا والبعض يقرأ بكذا. وسبع بهمز الوصل فردا، افتح بقى القسم من هنا، وفتحهم، فتحهم ايه؟ هيبدأ يتكلم. اخي مع اني حقه، ايه في العند ايه؟ اخي مع اني حقه. اول ما نقول اخي مفروض تجيب لي بعد منها ايه؟ همزة وصل. اخي يا، اخي يا ايه؟ اشدد. اخي اشدد، اخي يا، ايوه اخي يشدد، خلاص اخي يا، فتح يا لضا. يبقى دي ايه؟ موضع اللي في سورة ايه؟ طه. طيب اني، ها انت قلت ايه؟ احسنت يا ولد انت، اني اصطفيتك في سورة ايه؟ يبقى دي معنى اخي مع اني، اخي اشدد اني اصطفيتك. مين حقه دولة؟ يبقى ابن كثير وابو عمرو يقرآني بفتح يا، يا اي اضافة اخي يا، وايه؟ واني اصطفيتك. خلاص قفلت القوس عند ايه؟ حقه. طب افتح ليتني حلا، ليتني حلا، يا ليتني يا اتخذت حلا، اتخذت خلاص مش كده؟ لا يقرا اتخذت، هو مش هيقرا ايه؟ وخلي بالكوا دي فاتت، يعني احنا ما بنقولش حاجه لسه جديده، ده فاتت في الاصول. خلاص يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت. يبقى الفرد مين؟ والباقون يقرؤون بالايه؟ بالاسكان. بقوا كام كده؟ خدنا كام من السبعة؟ ثلاثة، اخي واني وليتني. ثم قال رحمة الله عليه: ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا، حميد هدى بعدي سما صفوه ولا. كملوا كده السبع. نفسي سما، نفسي، واصطنعتك لنفسي، لنفسي اذهب. يبقى مين اللي يقرأ كده؟ واصطنعتك لنفسي اذهب، مين؟ سما، الثلاثة الاوائل، نافع وابن كثير وابو عمرو. طيب ويقفل القوس عند دي لوحدها اللي هي ايه؟ ونفسي سما، اغلق افتح تاني، ذكري سما، ولا تنيا في ذكري اذهب. الاثنين في سورة ايه؟ في سورة طه. يبقى هنقول ايه؟ واصطنعتك، خلي بالكوا دي آية ودي آية، دي آية ودي آية، واصطنعتك لنفسي اذهب، خلاص، ولا تنيا في ذكري اذهب. قال ولذلك هو بيقول ايه؟ ونفسي سما ذكري سما، لاحظوا كده، ونفسي سما ذكري سما، هي دي ماشيه، دي سما ودي ايه؟ ودي سما. خلاص اغلق وافتح القوس من عند ايه؟ وقومي الرضا حميد هدى، اقفل عند ايه؟ عند هدى. قومي دي ايه؟ ان قومي اتخذوا في سورة ايه؟ بيقول ايه؟ وقومي الرضا حميد هدى. مين دولة؟ نافع والبصري والبزي، زي ما وزنهم الرجل، نافع والبصري والبزي. خلاص، الامام نافع المشار اليه بالالف فين؟ الرضا. خلاص، وخلي بالكو الرموز الشيخ اشار اليها في المقدمة، ممكن الرمز يأتي، يعني لاحظوا معايا لما نقول ايه قومي الرضا، قومي الرضا مش ظهر الالف، ولكن فيه الف، فيه ايه؟ فيه الف. والحاء لابي عمرو والهاء للبزي، يبقى دول يقرأوا ايه؟ ان قومي اتخذوا، والباقون يقرأوا ان قومي اتخذوا. طيب بعدي، افتح قوس ثاني، بعدي سما صفوه ولا، ايه اغلق القوس، بعدي من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه، من بعدي اسمه. مين دولة؟ سما صفوه، سما اللي هم الثلاثة اللي في الأول دولة، نافع بن كثير وأبو عمرو وشعبة، يعني ثلاثة ونص، ثلاثة ونص وحاجة جميلة، ده هم ايه؟ ثلاثة ونص، وحيبقى معانا ثلاثة ونص برضو. الثلاثة ونص التانيين حيبقى مين؟ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص، يقرؤون ايه؟ من بعد، من بعد اسمه، من بعد اسمه. عدوا كده كم واحدة؟ نعدهم تاني من الاول، اخي واني وليتني ونفسي وذكري وقومي وبعدي. سهلين قوي، سبع ايه؟ سبع مواضع، بقوا كام؟ فاكرين؟ نعيد تاني، 99 و52 151 و10 161، ها، و14 175 و7. هم اللي عمالين تقولوا 279، ليه كبرتوا المسألة تاني ليه؟ 99 و52 151 و10 اللي هي و10 اللي هي همزة المضمومة 161. طيب و14 175، وادي 7 182. ايه مالكم عملتوا 179 189؟ ايه شغلانة؟ ادينا قربنا على الايه. طب هقول لكم 100 كم احنا قلنا 100 كم دوله، عشان يكملوا 212 يبقى فاضل كم؟ اهم الـ30 اللي جايين دول، وخلصت المسألة. يقول رحمة الله عليه: ومع غير همز في 30 خلفهم، ومع غير همز، اصل اللي فات دي كلها وسماها همزات، همزة قطع وهمزة وصل، مش كده ولا ايه؟ همزة قطع اللي هي جاءت مضمو، جاءت مفتوحة وجاءت مكسورة وجاءت مضمومة، وهمزة الوصل جاءت مقرونة وجاءت ايه؟ نعم، لان هو بيقول ايه؟ حتى الشيخ ابو شامة هنا يقول اي وسبع ياءات اضافة بعدها همزة الوصل دون لام التعريف، لهذا قال فردا، فردا اللي هي ايه؟ غير مقرونة ب ب ب ب يبقى اللي فات كله السابق كله من ياءات الاضافة وقع بعده همزة، همزة همزات وقع بعده همز. خلاص، قال ومع غير همز في 30 خلفهم. خلي بالكم ركزوا معايا في البيت اللي جاي عشان فيه هسأل سؤال. يقول رحمة الله عليه: ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. محياي دي فين؟ قل إن صلاتي ونسكي وإيه صلاتي ونسكي وإيه ومحياي ومماتي. ومحياي يبقى هي محياي دي المقصودة. خلاص هو بيقول إيه؟ ومحياي جئ بالخلف. الأول الكلام معطوف على إيه؟ الكلام معطوف على إيه؟ ردوا معايا، على الفتح ولا على الإسكان؟ آخر كلام كان إيه؟ وفتحهم. خلاص وفتحهم. يبقى هنا بيتكلم محيايا، يعني معناها أن محيايا دي بالإيه؟ بالفتح. قال جئ، الجيم لمن؟ جئ بالخلف، يعني ورش له الخلاف بين الايه؟ الفتح والاسكان. خلاص. والفتح خولة الخال من؟ مين اللي مش ظاهر في الترجمة؟ قالون. ما تبصوا معايا، مش الخاء للقراء السبعة عاد نافع؟ طيب نافع خدنا نصه هنا اللي هو جئ، قال لك محياي جئ بالخلف، الخلاف هيكون بين ايه؟ بين الفتح والاسكان. طب مين اللي مسكوت عنه؟ قالون. يبقى قالون يقرأ بايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يبقى ادي الايه؟ الاسكان. ما احنا سكننا الايه؟ ايه اللي سكناها؟ طب ووقع قبلها ايه؟ يبقى اصبحت من قبيل المد الايه؟ من قبيل المد اللازم. يبقى يقرأها هكذا، ومحياي ومماتي. مين اللي يقرأ كده قولا واحدا؟ طب ورش له الخلاف دائر بين ايه؟ يقرأ ورش ايه؟ مع الجماعة ومع قالون. خلاص. يقرأ ورش ومحياي ومحياي ومماتي، ويقرأ ومحياي ومماتي. منتبهين معي؟ هنا في كلام القراءة دي الإسكان عند علماء اللغة شنعوها القراءة دي، يعني ردوها لاجتماع الايه؟ لاجتماع الساكنين اهل اللغة. ولذا قال الامام السخاوي، السخاوي يقول ايه؟ والفتح خولة، بيتكلم الاول على معنى خولة. خولة يعني ايه؟ قال لك ملكة. والمخول، المخول هو الايه؟ المملك. ماشي. والمملك قوي ايه؟ بماله من كثرة الاتباع. ما هو اذا قالت حزامي خلاص، يعني الواحد ايه اللي هو اللي صاحب المال هو بيبقى قوي بكثرة الايه؟ الاتباع. اصل ادي معنى ايه؟ والفتح خولة، الفتح قوي. خلاص. فكذلك الفتح قوي بكثرة من عليه ومن ينصره. ده كلام مين؟ السخاوي. الإمام الفاسي جاب لك الأصل في المسألة، قال والقراءة صحيحة، اللي هي قراءة الإسكان، والقراءة صحيحة ثابتة، وإذا صحت القراءة أخذ بها ولم يلتفت إلى قول إيه؟ إلى قول قائل. كم من القراءات اللي حصل فيها ايه؟ اخذ ورد وكلام، زي قراءة ابن عامر، وكذلك زينة، وزي ورش حفص كمان اللي هو ايه؟ وما انسانيه وعليه الله، كل وقراءة الامام، وقراءة الامام، الامام ابو جعفر للملائكة تسجدوا، كل هذه الايه لشيء. انما ما ثبت خلاص، ما تضعفوش اي اراء. خلاص. والفتح ايه؟ والفتح خولة. يبقى اول موضع من الثلاثين موضع، ادي اول حاجة ايه؟ اللي هو ايه؟ محياي. ده احنا هنعد ثلاثين، ده لسه معانا المشوار طويل. خلاص. معانا بعد العشاء. ومحياي جئ. يبقى هنا ليه ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحياي جئ بالخلف. الخلف ده عائد على مين؟ المشار اليه بالجيم اللي هو جئ. خلاص. والفتح خولا. والفتح خولا. خلاص. ونقفل القوس على اللي فاتت دي. قال رحمة الله عليه: وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا. وعم علا وجهي. اقفل القوس هنا. يلا يا حبيتي بسرعة. وعم علا. عم لمن؟ نافع وابن عام. طب ومين علا؟ حفص. طيب ايه وجهي؟ وجهي لل اسلمت وجهي لله، واني وجهت وجهي للذي اللي هو سورة الايه؟ سورتي آل عمران وسورة الانعام. دول يقرأوا ايه؟ كيف يقرؤون؟ بالفتح. ما هو كلام معطوف بقى ايه على الايه؟ خلاص. وعم علا وجهي وجهي، والباقون يقرؤون ايه؟ مين الباقي؟ عن عم علا. هنسيب نافع وناخد ابن كثير وناخد ابو عمرو وناخد ابن عامر، ها، ومين كمان؟ وشعبة وحمزة والكساء، لان حيبقى الباقي كام؟ اربعة ونص. اربع ائمة ونص امام، لان احنا خدنا اتنين ائمة ونص امام. مين الاتنين الائمة؟ نافع وابن عامر. ومين نص الامام؟ حفص. حفص اللي معانا هنا. هيبقى اللي بقى ايه؟ اربعة ونص، اللي هو ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكساء وشعبة. خلاص. طيب دول يقرؤون ايه؟ بالاسكان. واللي معانا قدامنا دول يقرأوا بالايه؟ او ولاحظوا الاشياء اللي دخل فيها حفص، رواية حفص اللي هي فيها في القراءة بالايه؟ بالفتح. طيب قال: وبيتي بنوح عن لون. ايه في القوس؟ وبيتي بنوح، قيدها ايه؟ عن لون. العن لمن؟ واللم لمن؟ يقرآني بيتي ولمن دخل بيتي، والباقون ولمن دخل بيتي. خلاص. هو هنا بيتكلم على بيتي. قال: وسواه عد اصلا ليحفل، اي سوى هذا الموضع، سوى بيتي ما عاد اللي موجود في نوح، عد اصلا ليحفل. العين لمن؟ طيب والالف لمن اللي هي اصلا؟ طيب واللام؟ يبقى دول ايه؟ يبقى حفص برضه هو هو، بس مين اللي دخل معاهم؟ يبقى ايه سواه بقى؟ ايه فين سواه؟ خدوا بالكم، بيتي للطائفين وبيتي للقائمين، ادي الاثنين. ما في تاني غير كده؟ ما فيش غير الاثنين دول. طب يبقى معنى كده، انتبهوا معايا، يبقى معنى هذا ان هشام وحفص يقرآن في الثلاث مواضع بفتح ياء الايه؟ الاضافة. ويدخل معهم الامام نافع في ايه؟ نعم. لا في لا يدخل يدخل مع معهما في سواه دي، اللي هي بيتية للطائفين وبيتية للقائمين. خلاص. ومع شركائي من ورائي دونوا ولي دين عن هاد بخلف له الحلى. هناخد البيت ده بس قولني. ومع شركائي من ورائي دونوا. اغلق قوس هنا. ومع شركائي من ورائي دونوا. الدل لمن؟ طيب. ويوم يناديهم اين شركائي؟ بقى هي دي شركائي، قالوا هكذا تقرأ لمن؟ لابن كثير. طيب. واني خفت الموالي من ورائي وكانت، هاي من ورائي مش بقول لك ايه ومع شركائي، من ورائي انت بيه معي ولا ايه؟ طيب يبقى شركائي اللي بتاع صورة فصلت، وورائي في صورة مريم بفتح ياء الإضافة يقرأ الإمام ابن كثير، ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى، لكم دينكم ولي دين، ولي دين خدوا بالكم، عن هاد بخلف له الحلى. بخلف دي هتعود على مين؟ على الهاء فقط. طيب يبقى معنى هذا من يقرأ بفتح ياء الإضافة في ليا قولا واحدا حفص وهشام والإمام نافع الحلى والإمام البزي عن الإمام ابن كثير بخلاف، اللي هي ايه؟ ولي ديني، ولي ديني، والباقون يقرؤون ايه؟ ولي دين. مين الباقون؟ ها عدهم كده. الاول انا عندي هنا ايه؟ خدوا بالكم ده انا عندي امام واحد وثلاث تنصاص بس كده ولا ايه؟ ها بس هذا الكلام ده مجازا، الامام هيبقى باقي معانا قنبل ماشي، ها ومين تاني؟ هات الانصاص الاول، قنبل ها وشعبة ها وابن ذكوان، قنبل وشعبة وابن ذكوان، خلاص كده خلصوا ثلاث ائمة، قنبل وشعبة وابن ذكوان، يبقى خلصوا ثلاث ائمة معي. طب والامام نافع معنا، مين اللي كان اللي باقي كمان؟ يبقى عندي قنبل وشعبة وابن ذكوان وايه والبصري ها وحمزة والكسائي، وحمزة والكسائي يقرؤون ايه؟ ولي دين، لكم دينكم ولي دين، يعني من كان يقرأ للإمام الكسائي او للإمام حمزة او لشعبة او وشعبة زميل حفص عن شيخ واحد، يعني معنى هذا ان الإمام عاصم يقرأ ها بالموضع ولي دين، ولي دين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر في الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.